تقول: أريد معرفة رأي الشيخ فيما يحدث من انتهاك لحرمات الله في أفراح الملتزمات التي تقام في المساجد من حضور من لديهن عذر شرعي وإلقاء مخلفات الفرح من مأكولات ومشروبات في المسجد، وأرجو توجيه النصيحة لهن مع أني أتمنى أن تصدر فتوى بتحريم إقامة أفراح النساء في المساجد. أولا، ما يتمناه الإنسان شيء وما جاء به الشرع شيء آخر، لأن الأصل أن المؤمن يلتزم ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى سواء وافق هواه أو لا. وإن كانت الغيرة أحيانا تحمل المرء على تمني أشياء يحسبها صالحة أو طيبة، بل ربما يتوقع ذلك لو لم يكن واقعا. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدثت النسوة، يعني من التطيب والتزين ونحو ذلك، لمنعهن المساجد. فعائشة رضي الله تعالى عنها تريد أن تعظم هذا الجرم وتبين سوء عاقبته، فتقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ورأى ذلك لمنع النساء المساجد لهذه المخالفات التي وقعنا فيها أو يقعنا فيها. والحقيقة أن ديننا دين التوسط والاعتدال، والخروج عن هذه الوسطية يأتي بمفاسد كثيرة. ومن هنا توسع الناس في مسألة إقامة الأعراس في المساجد حتى وصلوا إلى درجة انتهاك حرمات المساجد بالفعل، وهذا أمر يأباه الشرع وتأباه الفطرة السليمة. ولما كانت بيوت الله تبارك وتعالى أمكنة للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة، ورد الأمر بصيانتها وحفظها عن الأقذار والنجاسات والفضلات حتى تحظى بالنظافة والحسن والجمال. وقد يعني جاء في الصحيح حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، أو الرجل الأسود، على شك من الراوي هل كان امرأة أم كان رجلا. المهم أن هذا الذي يقوم المسجد أو كان يقوم المسجد يقوم بتنظيفه وتنحية القاذورات عنه ونحو ذلك، مات ليلا فدفنوه دون أن يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها أو يره، والمشهور أنها كانت امرأة سوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فصف الناس خلفه وصلى عليها في قبرها بعد دفنها. والحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان ابن عباس ممن صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك تعظيما لقدر هذه المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد أو الرجل، لأجل أنهم أو لأجل أنها أو أنه كان يقوم المسجد. وثبت في الصحيح أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة من المسجد، أي في ناحية، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعراب: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر. وهذا هو يعني مدار الحديث الذي نحن بصدده: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. هذه الزيادة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وعليه فلا بد من تطهير المساجد من كل ما يتأذى به. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، هكذا في الصحيحين. وفي سنن النسائي فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، في رواية فتغيظ على الناس ثم حكه لما رأى هذه النقامة في قبلة المسجد أو على جدار المسجد، تغيظ على الناس ثم حكها ودعا بزعفران فلطخه بها. وثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال سفيان أي في القبائل، يعني في كل قبيلة يبنى مسجد، وأن تنظف، ده محل الشاهد، وأن تنظف وتطيب. وثبت عن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى بنيه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نصنع المساجد في ديارنا، أي في أمصارنا وقبائلنا والمحلة التي نعيش فيها، ونصلح صنعتها ونطهرها. وهذا أيضا يؤكد اهتمام الشارع الحكيم بتنظيف المساجد وإزالة الأقدار عنها، حتى الروائح الخبيثة التي تنفر المصلين وتؤذي الملائكة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حضور المساجد بها كقوله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته، مع أننا نعرف فضل صلاة الجماعة، لكن مع هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل ثوما أو بصلا الرخصة في التخلف عن إتيان المساجد وشهود الجماعة بها. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وهيشات الأسواق، قال النووي أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. وهذا كله يقع في الأفراح التي للأسف تعقد في المساجد دون رعاية لحرمتها. إياكم وهيشات الأسواق أي اختلاطها، الاختلاط والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها، سواء كان هذا في وقت صلاة أو ليس كذلك. ولعل هذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نشد الضالة والبيع والشراء في المسجد تعظيما لحرمة المسجد الذي هو بيت الله تبارك وتعالى، وهو بيت كل تقي كما جاء في الحديث. فلا بد من تطهير المساجد ورعاية حرمتها وعدم رفع الأصوات فيها أو السماح بأي شيء يخدش حرمتها أو يذهب قدسيتها من النفوس، حتى ولو كان عن طريق الأطفال ونحو ذلك. ولعل هذا التوسع جاء من الظن باستحباب إقامة الأعراف أو الأفراح في المساجد، لحديث أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. وهذه الزيادة اجعلوه في المساجد لا تثبت باتفاق العلماء، فالمطلوب الإعلام. أما اجعلوه في المساجد فهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فالأصل المنع حتى يأتي الدليل على الإباحة. وإذا قلنا بالإباحة فلا بد من تقييد هذه الإباحة بالضوابط التي ذكرتها من عدم انتهاك حرمة المساجد برفع صوت أو عدم تطهير وتنظيف أو الوقوع في بعض المخالفات الشرعية كدخول المسجد لغير الطاهرة من الحدث الأكبر، على قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى بل عامة الفقهاء إلا النذر اليسير كابن حزم رحمه الله تعالى ومن نحى نحوه. فأقصى ما يقال في إقامة هذه الأعراض في المساجد أنها مباح بشرط احترام قدسية المساجد وعدم ارتكاب أي مخالفات فيها، والله تعالى أعلم.